الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. فهذا مفتتح المجلس 17 من مجالس دراسة كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ محمد رواس قلعجي، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. سجود السهو مبني على أن الإنسان بيأخذ عبادة سنية سجدتين السهو إذا كان الأمر متعلق بغير اليقين. إذا كان متعلق بيقين فإنه ليس له علاقة بهذه العبادة، بمعنى أن الإنسان شك في شيء، هل هو صلى ثلاث ركعات ولا أربعة؟ خلاص هو بيبني على أنه صلى ثلاث ركعات، يعني بيبني على يقين. طيب لما هو بنى على اليقين ما يسجد السجدتين السهو لا يسجد، لكن المقصود به أن السجدتين السهو لا تكون عند وجود اليقين، يعني التردد بين ثلاثة وأربعة ده اسمه شك، هو في الآخر رجع إلى اليقين، لكن هو الأصل أنه بدأ على شك، فمادام حصل فيه شك حيشرع له سجدتين السهو، لكن افرض ما حصلوش الشك وقال هم ثلاثة ولا أربعة، لا أنا متأكد أنهم ثلاثة، مش هو بيرجع إلى الثلاثة عشان يحل مشكلته، سجود السهو بترجع إلى الأقل عشان تحل المشكلة، لكن أنت متردد ما عندكش يقين، بترجع إلى اليقين عشان تكون في براءة في الذمة مع الله، أنك أنت تكون متيقن أنك عملت العدد صحيح. لكن لما تكون أنت متيقن من الشيء أنك أنت فعلا ثلاث ركعات مش أربعة، يعني إذا لك شك ثلاث ركعات ولا أربعة، لا أنا متأكد أنهم ثلاثة، والله العظيم هم ثلاثة، لدرجة أنه حلف عليهم خلاص ما عليكش سجود السهو، تبني على أنهم ثلاثة فعلا وتصلي معاها رابعة، أو لو كنت في المغرب خلاص يبقى دي الثالثة الأخيرة وانتهت الصلاة، ما فيش سجود سهو. لكن الشك اللي ينبني عليه سجود السهو فين؟ أو اليقين اللي ينبني عليه سجود السهو فين؟ أنه شك لكن ما عندوش فيه يقين أنه فيهم الراجح ثلاثة ولا أربعة. هنا بيرجع إلى اليقين اللي هو الأقل، مش عشان هو متيقن، عشان هم دول الاحتمالين اللي عنده، ما عندوش احتمال ثالث، فبيرجع إلى أقل شيء هو بالنسبة لمن يحقق في القضية أنه ده اليقين اللي هو الأقل. إذا عندنا سجود السهو ما بيكونش إلا للمتردد، للمتردد، الغير المتردد ده ما يسجدش السهو أبدا. طيب واحد عنده يقين إن هما الصلوات دي كانت ركعات دي كانت خمسة، يعني هو صلى أربعة وبعدين ما خدش باله، راح طلع عمل ركعة خامسة، بعد الخامسة إيه ده؟ لما صليت خمس ركعات، شاكك ولا يقين؟ يقين، ده أنا والله العظيم بخمس ركعات، إذا يقين حاسبه سجدتين سهو، لأنه متأكد إن هو زاد، هو أصبح عنده يقين بعد ما نسي، لكن هو الآن حاله إيه؟ حاله يقين، إذا في يقين ما بتسجدش لي سهو، وفي يقين بتسجد لي سهو. إذا مش كل اليقين براءة من السهو أو من ركعتين. طيب لو كان هو في شك على طول، يعني ثلاثة ولا أربعة، أربعة ولا خمسة، إذا هو مش متأكد يبقى ده على طول سجدتين سهو، مش متأكد على طول سجدتين سهو، لكن لو يقين ممكن يقين ما يسجدش وممكن يقين يسجد. طيب هنا ذكر بأن أسباب السجود السهو هو الزيادة أو النقصان، إنك أنت إما بتكون عندك شك في إنك أنقصت فبتزود عليها، يعني ثلاثة ولا أربعة فتخليهم ثلاثة وبتزود الرابعة عشان ما ختمت صلاة الظهر، فدي اسمها سبب النقص إن هو نقص، وفي سبب الزيادة إن هو متأكد إن هو صلى الخامسة بس سهوا خلاص، يبقى دي اسمها الزيادة، ودي برضه اللي يسجد لها السهو، قال لك إذا هو سجود السهو إما زيادة أو نقص، في احتمال ثالث؟ مفيش احتمال ثالث، إما زيادة أو نقص. قال لك لو هو تعمد الزيادة أو النقص أنا تبطل صلاته على طول قولاً واحداً، مفيش نقاط، واحد يقول لك أنا أصلي خمسة، يعني هم أنا صليت أربعة بس زيادة الخير خيرين، أنا أزود الخمسة يعني كده من عندي، ما ينفعش، بتتسلم من ربعة وتصلي ركعتين زيادات من غير الفرائض، نوافل، صلي كما شئت نوافل، لكن زيادات ملحقة بالفرائض ما ينفعش، حتى لو قال أنا مش هصليها الركعة الخمسة دي على أساس إنها فريضة. أنا أصليها ملحقة بالفريضة على أساس إنها نافلة من عندي، يعني مش فريضة، مش هزود على فرض ربنا، بس هزود عليه نافلة يعني، لا زود عليه نافلة بعد السلام، قبل السلام ما ينفعش، الصلاة هتبطل، ألحقت بها زائد، الصلاة تبطل قولا واحدا. طيب، إن كان الذي تركه في الزيادات والنقصان بدأ يفصل، لكن لو أنت تركته عشان سجود السهو، ده كان سنة والله كان يعني من الأشياء السنن في الصلاة ولا من الأشياء الأركان والفرائض والواجبات في الصلاة مقسمها، فذكر قال إن كانت الذي تركه سنة فإن الحنفية والحنابلة قالوا لا شيء عليه، واحد نسي يقرأ مثلا سورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة. الحنفية والحنابلة قالوا معلوم الشيء، نسي يسبح ربنا سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، أي ذكر في السجود أو في الركوع أو في سمع الله لمن حمده، الأذكار اللي هي الانتقالية، تكبيرات الانتقال، كل دي سنن. الحنفية والحنابلة قالوا لا شيء عليه. المالكية قالوا لا يسود للسهو في ترك شيء من السنن إلا ثماني سنن، حددوا أشياء محددة. فقالوا قراءة السورة اللي هي سورة الإخلاص بعد الفاتحة دي لو نسيها يزبط بالسر، الجهر والإسرار لو كانت صلاة الفجر مثلا وهو قرأها بالسر في سره وهو ناسي قالوا دي يزبط بها بالسر، تكبيرات الانتقال اللي هي ذكرناها من بدري برضه يزبط فيها بالسهو لو ما قالهاش، سمع الله لمن حمد عند الرفع من الركوع، التشهدان، الجلوسان للتشهد، التشهدان والجلوسان. فاكرين الأركان لما ذكرناها في مختلف الصلاة الملكية كان يقولوا إن الجلوس للتشهد ده مش واجب، حتى التشهد الأخير اللي هو الركن قالوا مش واجب، مش ركن أصلا عندهم، ولا اللي بيقرأ فيه تحية الله والصلوات والطيبة عندهم ده مش ركن. وقلنا إن الواحد شفته ما بيقعدش للتشهد بعد ما رفع من الركعة الثانية من الركوع، بعد ما رفع من السجدة الثانية من الركعة الرابعة في الظهر مثلا، وقعد كده ثانيتين شوية وراح مسلم السلام عليكم السلام عليكم وراح خرج. إذا أنت ما عملتش تشهد الملكية عندهم ده فيهوش أي حاجة عادي. قال لك بس لو أنت كنت عملت كده نسيانا اسجد للسهو، ولو أنت سبتهم متعمدا صلاتك ما تبطلش، بس هيسموك أنك أنت بتعمل شيء مكروه لأن ترك أي سنة مكروه. طيب ده كله عند أهل، يعني إذا لما نأتي في أن الملكية بيقول بيسجد السنن الثمانية اللي هم حددوها، ما نجيش أي سنة ودخلها، هم حددوا ثمانية طيب هنيجي في بعض السنن عند الملكية هنلاقيهم عند المذاهب الأخرى أركان، التشهد الجلوس التشهد بعض المذاهب عندهم دي أركان، عندهم دي ما ينفعش فيها أصلا حاجة اسمها إنك تسيبها أو تسيب دراسها، دي لازم تأتي بها، ولو ما أتيتش بها صلاتك باطلة عندهم متعمدة. فإحنا مش هنحمل مذهب على مذهب، كل مذهب له أصول. الشافعية بيقولوا لا يسلب السهو في ترك شيء من السنن إلا سنن الأبعاد فإنه يسجد لتركها دون سنن الهيئات. ومن سنن الأبعاد التشهد الأول، الجلوس له، الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة الإبراهيمية، القنوت في صلاة الفجر. سنن الأبعاد يعني الأشياء اللي بتكون أثناء الركن أثناء الشيء. فقال زي إيه؟ قال زي سنن الهيئات، يعني وانت قائم واقف تقرأ الفاتحة، القيام ده ركن، القيام ده هتعمل فيه سنن، مثل مثلا دعاء الاستفتاح ده يعتبر شيء موجود في ركن. فقال لك الشيء اللي هو مستقل كده في ركن، يعني قائم داخل ركن، قال لك ده اسمها الأبعاد، بعضهم بيسميها الهيئات. قال لك ايه زي الهيئات؟ قال لك زي لما انت تحط ايدك يمين على الشمال وانت قائم، دي اسمها هيئة. الهيئة دي لو انت ما عملتهاش عندهم دي تعمل عليها السهو عند الشافعية. يقول وإن كان الذي تركه فرضا فقد اتفقوا على وجود قضائه مع سجود السهو. لو كان اللي تركه ده فرض لازم يأتي به مرة أخرى اللي تركه ده وبعدين يسجد له سهو. طب هم مختلفين في الفرائض والأركان، يبقى كل مذهب على فرائضه وأركانه، ما نقولش دي عشان روح عند الشافعية يبقى تبطل عند المالكية، ما ينفعش. عشان كده أهل العلم بيقولوا لما الواحد بيحب يدرس مذهب أو يخش في الفقه لابد يكون في مذهب واحد، يدرس في مذهب واحد اللي هو طلب العلم اللي عايز يبني الاشياء على بعضها. لكن الناس اللي بتحب دايما تتعلم العلم المتعلق بس فقط ان هو يعرف الاركان، يعرف الفرائض اللي عليه، يرفع بس الجهاله بتاعته، بيتعلم الخلاف العام بين العلماء اللي اتفقوا فيه واللي اختلفوا فيه، ما بيتعلمش على مذهب واحد، لان يعني تفاصيل المذهب وقوانينه طويله. لكن الانسان اللي عايز ياخد فقط ما وجب عليه بياخد دايما المختار من المذاهب. طيب قال وإن كان الذي تركه فرض فقد اتفقوا على وجوب قضائه مع سجود السهو، ثم اختلفوا فقالت الحنفية تداركه متى ذكره ويسجد السهو. لو واحد ترك شيء من الفرائض يعني شيء من الأركان داخل الصلاة، مثل قراءة الفاتحة، مثل الركوع نزل على السجود على طول، قال لك إذا كان نسي حاجة زي كده لابد يعملها، طيب عندنا الركوع والرفع من الركوع ده يعتبر دي أركان فيش نقاش، فقال لك تداركه متى ذكره، ده عند مين؟ عند الأحناف، وقت ما يفتكروا يقول يرجع له تاني وبعد كده يسجد للسهو. طب هو افتكره في الركعة التانية، يعني هو بات في الركعة الأولى خلصها بس هو كان نسي الركوع، طلع للركعة التانية يعملها افتكر انه في الركعة الأولى عملش الركوع، قال لك انت افتكرتها دلوقتي اعملها دلوقتي. اعملها ازاي وانا في الركعة التانية؟ اعملها انك انت كأنك دلوقتي هتركع وتكمل اللي بعدها من رفع الركوع والسجود وتكمل بعد كده ايه؟ تكمل الركعة التانية. يعني كأنك انت دلوقتي في الركعة الأولى، يعني كأنك لسه ما ركعتش. طيب الملكية قالوا يتداركه ما دام في الركعة ويسجد للسهو. الملكية قال لك لو هو لسه قاعد في الركعة، يعني في الركعة نفسها، يعني هو قاعد نزل السجود ونسي الركوع، قال لك ما دام انت لسه في الركعة الأولى، يعني في الركعة اللي نسيت فيها الركن بتاعها، اطلع يجيب الركن الأولاني اللي هو الركوع، وبعدين ارفع من الركوع، وبعدين انزل السجود بتاع الفرض بتاعك. لو انت في الركعة الثانية عند الملكية، قال لك لا، اعتبر الركعة اللي فات فيها ركن ما اتعملش، اللي هو الركوع اللي راح من الركعة الأولى، كأن الركعة دي مش موجودة. والركعة الثانية دي هي الركعة الأولى عندهم. حاضر نكمل بعد كده. الشافعية يقولون يأتي بما تركه حين يذكره ويأتي معه بما بعده من الركعة التي هو فيها ويسجد السهو، مثل كلام الأحناف الشافعية إن هو متى ما ذكر الذي نسيه يجيبه وبعدين يعيد وراه اللي بعده، يأتي بما تركه حين يذكره ويأتي معه بما بعده من الركعة التي هو فيها ويسجد السهو، يعني يعملوا أثناء الركعة اللي هو نسي فيها، مش زي الملكية هو مثلا نسي ركوع في الركعة الأولى الآن هو في الركعة الثالثة، يعمل إيه؟ قال لك يأتي بما تركه حين يذكره، هو افتكره وهو دلوقتي في القيام بتاع الركعة الثالثة بس هو نسي الركوع بتاع الركعة الأولى اللي عند الشافعية، يأتي معه بما بعده من الركعة التي هو فيها، يأتي بعده بما بعد، يأتي معه بما بعده من الركعة التي هو فيها، بعد ما جاب الركن اللي هو فاته في الركعة الأولى اللي هو الركوع يكمل بعد كده الركعة اللي هو فيها، يعني كأنه بيأتي فقط بالركن اللي فات ويعني كده يعني كأنه واخده مستقطع يخلص اللي عليه وبعد كده يكمل كأنه زي ما هو في الركعة الثالثة اللي بعده يخلص زي ما هو. وقال الحنابلة إن تذكر ما تركه من الركعة بعد الشروع بالقراءة في الركعة التالية فقد فسدت الركعة التي وقع السهو فيها وعليه إعادتها وسجود السهو. إن تذكر ما تركه من الركعة بعد الشروع بالقراءة في الركعة التالية، يعني هو إذا فاته موضع إذا فاتته الركعة التي فيها الركن وبدأ في الركعة اللي بعدها معناها خلاص يعتبر أن الركعة دي كأنها ملهاش معنى، فاته الركوع في الركعة الأولى وهو الآن في الركعة التالية، قال لك خلاص أنت دلوقتي الركعة التانية دي هي الركعة الأولى. ملخص كلام أهل المذاهب كلها بيعود إلى إيه؟ بيعود إلى شيء إيه؟ واحد بيقول لك ممكن تعوض في ذات الركعة لو انت نسيت أي ركن في الأركان، ممكن تعوض في ذات الركعة نفسها اللي انت فيها، لو كنت في الركعة الثالثة ونسيت ركعة أو نسيت ركوع في الركعة الأولى ممكن تعوضه في الركعة الثالثة، تركع وبعدين ترفع من الركوع وتكمل بقى قراءتك بتاعت الركعة الثالثة وبعد كده تروح ترفع من الركعة الثالثة وترفع من الركوع وتكمل. ده الشافعية بيقول كده. الشافعية دي حالة خاصة بيهم محدش بيشاركهم فيها. الباقي بيقول ايه؟ الباقي على قولي، واحد بيقول لك لو انت لسه في الركعه عوض، لو انت فاتتك الركعه اللي فيها الركن اللي فاتك اعتبر الركعه ما كانتش موجوده كانك دلوقتي لسه في ركعه اول ركعه. طيب واحد تاني بيقول لك لا، انت لو فاتك الشيء انت تعمله ما دمت في لسه في الركعه موجود، ولو فاتتك الركعه ما تعتبرهاش موجوده. لا الحنفية بيقولوا هنا، بيقولوا إن ما دمت أنت بتذكر الشيء اللي فاتك في أي وقت أنت تجيبه، أي شيء أنت فاتك من الأركان بتجيبه مهما كنت في أي ركعة. الحنابلة يقولوا إذا تذكر ما تركه في الركعة بعد الشروع من القراءة يبقى مش معتبر، يبقى كأن الحنابلة عكس مين؟ عكس الأحناف. الحنابلة بيقول لك أنت لو فات الموضع بعد القراءة في الركعة اللي بعدها يبقى اعتبر الركعة الأولى ما فيش موضوع. الحنفية لك لا مفتوح، وقت ما وقت ما تفتكر عوض. الشافعية بيقول لك وقت ما تفتكر عوض وما تلغيش الركعة، انت تعوض داخل الركعه نفسها. يعني في الركعه الثالثه فاتك الركوع الاولى، عوضها داخل الركعه الثالثه نفسها، وبعدين كمل الركعه الثالثه. طيب لما نحب نخرج بخلاصه من طريقه الترقيع للصلاه لسجود السهو، الاركان اللي كانت بتعمل ايه؟ انسان دلوقتي قاعد في بيصلي، فاته ركن ونعتبر هو الركوع في الركعه الاولى، قاعد هو في الركعه الثالثه، يعمل ايه؟ الاسهل عليك لو انت عايز اسهل شيء انك انت تروح عامل الركوع وانت في القراءه بتاعت الركعه الثالثه، تعمل الركوع بتاع الركعه الاولى اللي فاتت وترفع، وبعدين تعمل ايه؟ تكمل القراءه في الركعه الثالثه زي طريقه الشافعيه، دي اسهل حاجه. طيب انت تقول لا لا كده مش مطمن انا متلخبط، تعمل ايه؟ خلاص انت فاتك الركوع بتاع الركعه الاولى، انت دلوقتي في الركعه الثالثه، تعمل ايه؟ تعتبر نفسك في الركعه الثانيه. مش دي ثالث ركعه؟ الغي اول ركعه اللي فات فيها الركوع كانها مش موجوده، واعتبر انك انت صليت ركعتين بس، اللي هي الركعه الثالثه اللي انت فيها دي الركعه الثانيه. بس تقعد الشهد الاوسط، وبعدين تطلع تكمل الثالثه والرابعه. مفيش اي مشكله. دي اسهل طريقه انك انت الركن اللي فاتك في ركعه تلغي الركعه بتاعته، عشان ما تلخبطش نفسك. فاكر ومركز؟ خلاص يبقى تجيب الركن اللي فاتك في الركعة اللي انت افتكرتها تعمله على طريقة الشافعية، وتكمل بعد كده الركعة بتاعتك. متلخبط الغي الركعة اللي فيها الركن اللي فات. وبعد ما تخلص الصلاة يعني قبل السلام او بعده تسجد للسلام. فاكر ان لما حد بيشوف حاجة في الصلاة بعد ما بيسلم بيجيب ركعة تانية، يعني الركعة اللي فيها الركن اللي هو فاتك يعني عمل ايه بالظبط؟ يعني مثلا فاتوا ركوع، فبعد مثلا يعني بعد ما خلص الصلاه بعد التشهد الاخير بيقوم يجيب ركعه ثانيه فيها مثلا ركوع كامله فيها ركوع كامله، يعني هو ما كانش ركعه. اه فهو بقى مسلم راح افتكر، فراح جايب ركعه كامله فيها ركوع. هو افتكر هو في الصلاه بس يعني كمل، وبعدين راح عملها في الاخر كده ان هو ركعه فيها ركوع. ده ايه؟ ده مذهب ايه؟ ده مذهب مالكي. ده مذهب المالكية ومذهب الحنفية كمان يتداركه متى ذكره وزن السهو. الحنفية عندهم قولين ان هم ممكن يتدارك الركن بس زي الشافعية، وممكن يتدارك يجيب الركعة كاملة عشان هي موضوعها فات في عندهم. فاللي عمله ده صحيح. يعني لو حبينا نقول الكلام ان اي انسان اللي يعمل اي ترقيع للصلاة طريقة الاركان على اي صفه حتى لو ناسي طريقه الصفه يعملها ازاي، ان صلاته تبقى صحيحه او صحيحه، لان هو كل الالوان اللي بتتخيلها موجوده هنا. يعني الشافعيه قالوا لك انك انت ممكن تجيب الركن اللي فاتك في اي صلاه، في اي ركعه ثانيه، في اي ركعه تجيب الركن بس الواحد وتكمل، لما انا كل شيء كل شيء صح. طيب ايه صوره ثانيه اصعب من دي؟ مفيش. عموما بعد كله سجدتين سهو بعد كلهم متفقين عليه. طيب نعم؟ سجدة السهو هنا واجب؟ سجدة السهو لا مش واجب. يعني تمام على طول مثلا ما بقاش طبعا مثلا مش فاكر انا صليت ثلاثة على طول. يعني دايما الموضوع اللي هو موسوس يعني؟ بس مش فاكر انا صليت ثلاثة ولا أربعة. أيوة اللي هو موسوس يعني؟ أه. الموسوس ده ما بياخدش بوسوسته. مهما يتلخبط ومهما يقول أنا ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة، ولا كانه سمع ثلاثة ولا أربعة، ثلاثة ولا أربعة يبقى أربعة على طول. أي ثلاثة أو أربعة عند الموسوس أربعة على طول. ما يقولش بقى أنا كده هتحاسب عليها في القبر، وأنا كده هتعذب، وأنا كده ركعة فاتتني، كل الكلام ده هيوديه في داهية. كلمة داهية دي بجد هيوديه في داهية. ليه؟ لأنه هيقعد يستمر في الوسوسة، ويقعد دايماً يزود في العبادات بتاعته، ولما يزود في العبادات هيزهق من نفسه، ولما يزهق من نفسه هيسيب أربع ركعات كلهم مش ركعة واحدة. يبقى هو كده بدل ما كان بيسيب ركعه يتحاسب على ركعه بدماغه، يعني العقل بيفكر انه هيتحاسب على ركعه ولا اربعه، لا بالعقل هيتحاسب على ركعه احسن من اربعه. لان لما يوصلني الوسواس ان انا اسيب الاربعه، ده كده العذاب بتاع الاربعه اكتر على دماغي يعني. لكن العلماء بيقولوا ايه زي ابن قدامه في كتابه ذنب الموسوسين؟ يقول ان الذي ابتلي بالوسوسه فهو في مرض. يعني في حاله اضطرار وبلاء، وفي حاله الاضطرار والبلاء بترفع الاحكام. حاله الاضطرار والبلاء بترفع الاحكام الا ما اضطررتم اليه. ده مضطر اليه، مضطر الى ايه؟ ان هو بيخاف يفقد كل صلاته وعباداته. من كثره ما بيخش يتوضا كل مره يقول لك طب انا غسلت رجلي كويس، طب انا شكلي ما مسحتش راسي. اخش اعيد الوضوء. طب انت ممكن على مذهب الملكيه تروح تمسح راسك من غير ما تعيد الوضوء؟ ما عندهمش الترتيب في الوضوء ده مهم عادي يعني مفيش مشكله عندهم. لا فهو اللي عنده الوسوسه ده اي وسوسه تجيله ولو هو متعود عليها كتير ما يعتبرهاش. مين اللي يعتبر الوسوسه؟ اللي بتجيله مثلا مره كل 3 ايام اللي هو الشك يعني، مره كل اسبوع يعني، حتى لو جات له مره في اليوم سهل هنعديها مره واحده ماشي، لكن في اليوم شغال هو على طول فعلا يعني صار يوسوس وصار بيوسوس وضوء ما يوسوس وضوء يوسوس، لا ده بقى عنده العله وعنده المرض. ده يتعامل مع نفسه ازاي؟ ان هو مهما يوسوس كانه ما يوسوسش، يقول لك لا انا متوضي، انا صليت صحيح، انا صليت اربعه، انا على طول كده لغايه ما يروح عنده الوسواس. بعد ما يروح عنده يرجع انسان طبيعي عادي يتعامل مع الوسوسه والشك والسجود السهو بجد. حتى لو بيصلي في جماعه ويبقى شاك اللي هو الثالث يعني جماعه ولا مأموم يعني؟ لا مأموم ويبقى شاك بعدين بيلاقي الناس اللي هم لسه فاضل ركعه، فهو الاغلب ان هو سواء كان امام سواء كان ماموم ما تفرقش، اهم حاجه ان الشخص نفسه عنده مرض الوسوسه ده، وسوسته كتير. لما وسوسته كتير يتعامل بالطريقه دي. في الاخر لا انا صليت ركعتين، دليل انا صليت في الركعه الاولى الفاتحه مع الاخلاص وفي الركعه الثانيه الفاتحه مع سوره الناس. فهو كده افتكر ارى ايه بالظبط، فكده هم ركعتين دول يقينا. بعد ما هو شك وصل دلوقتي لمرحله اليقين. قال لك انا دلوقتي اسجد للسهو برضه عشان الشك جاي؟ لا ما يسجدش للسهو، ما دام وصل لليقين ما يسجدش للسهو. لكن لو هو كان وهو شاكك راح مزود ركعه. قال انا شكلي صليت ركعه واحده، راح مزود ركعه. بعد ما جاب الركعه الزياده عشان شكه قاعد يراجع معلوماته، ده انا كده كده ثلاثه، المفروض انا في صلاه الصبح دلوقتي، المفروض اصلي ركعتين، وانا فعلا في الاولى قلت الاخلاص وفي الثانيه قلت الناس. الثالثه دي بقى فعلا زياده. بعد ما جاب الثالثه افتكر انه جاب الزياده. اه بعد ما هو وصل لليقين وعرف انه هو فعلا زود الثالثه يسجد للسهو. لكن لو كان قبل ما يجيب الثالثه ما يسجدش للسهو لو وصل لليقين. اقول انا طب لو انا خلصت الصلاه وبعد كده تذكرت ان انا في حاجه فاتتني. خلصت الصلاة؟ خلصت وسلمت وقمت. افتكرت اني زودت؟ افتكرت ان في حاجة كانت ناقصة. إذا كان المدة اللي هي بينك وبين السلام دي قليلة يعني مش كبيرة، مثلا 5 دقائق 10 دقائق في الحدود دي، تزبط. سواء في مكان الصلاة أو في مكان غير الصلاة. وال لو مر عليها مدة طويلة نص ساعة خلاص. بعد الصلاة كلها الجزء اللي فات، يعني مثلا إيه ما ركعتش مثلا. أيوه أنت شكيت في إيه؟ في ان في ركوع ما في زياده ولا في نقص؟ نقص. وانت متعود على الشك؟ لا مش متعود على الشك، يعني طبيعتك انك ما بتشكش كتير. اه ما دام شكيت في النقص يبقى انت كده هترجع وتعيد الصلاه لو كان فات عليك اكثر من 5 دقائق 10 دقائق. تمام. لكن لو كان في المده دي يبقى انت ممكن تجيب اللي فاتك الركعه دي زياده وتسلم وتثبت الصلاه. تمام. عندك على مذهب المالكية يقول لك ايه؟ يقول لك انك انت ليك 8 سنن تسجد فيها. قال لك في التشهدات والجلوسين للتشهد. يبقى انت لو نسيت التشهد الاوسط تسجد للسهو. في الجلسة دي عشان بتزود في حاجه في الصلاه ده ما معلمناش. هو بالانسان بس انا في النسيان ما عليكش عتب. اه مش يعني مش فاهم عادي مش فاكر اصلا ليه مش كده او مش عارف اعمل ايه. حاجه فاضي كيف نسيت ما قلت شويه لو تحصل لو فرضنا ان هو الزياده اللي هو زودها ما ينفعش افتكر هو في اولها بس السبب ضعيف ولا يكملش التحديات زي ما كان بدون ثلاث زياده اهو حتى لو انت وخلصتش خلاص انت كنت في اولها تجربت الثانيه وبقرا تجربت اللي في اثنين اربع مرات اخترت المادين بس فعلا اعرف وقف نفسه وتوقف وتنزل تعمل التشهد بتاعك لو كنت عملت التشهد تنزل تسلم بس مش التشهد وتزود ركعتين تسلم كلام الملكيه ياتي بسجود السهو لو بعد عام ده متعلق بسجود السهو بس عندهم مش ملكين تجيب ركعه بعد عام يعني لو انت شكيت وانت انا شكلي من سنه فعلا صلاه العصر بتاعت الثلاثه انا كده فاضل لي ركعه هو في سنة 2013 وكان 2012 فيجي يصلي ركعة يدخل في السهو لا الملكية ما قالوش كده قالوا أنت لو افتكرت حاجة كنت استهيت عنها واتلخبطت فيها وما سجدتهاش في السهو فأنت ناسي سجود السهو اللي بتعمله قال لك أه ممكن تسجده لكن بقيت المذهب قال لك لا ما دام راح موضعه وخلاص ده أنت صليت مثلا ثلاث ركعات وربي صلى صوت وصليت ثلاث ركعات بعد كده افتكرت بعديها بشهر او سنه ان انا الصلاه دي صليت الثلاث ركعات عيد الدنيا كلها اهل العلم هنا بيختلفوا ان سجود السهو يكون قبل السلام ولا بعد السلام المالكيه قال لك لو كان هو سهى بالنقص يسجد قبل السلام يعني هو قال انا كيني انا حاسس ان انا لا كان بناقص مش بزياده يعني هو دلوقتي بعد ما صلى ركعتين شك ثلاثه ولا اثنين فراح جاب الثالثه عشان يبقى هو يقين صلاه الفجر فعلا ركعتين قال لك انا شك بنقص مش بزياده قال لك يبقى هنا يسجد قبل السلام لكن هو بعد ما خلص كده في التشهد الاخير عاد بيتجهل اللي انا شكل كده صليت خمس ركعات مش اربعه شكل كده صليت خمسه يعني هو على يقين ان هو ايه عمل اربعه بس هو حاسس ان هو عمل دي الخمسه اللي هو في التشهد بتاعها دلوقتي قال لك هنا يسجد بعد السلام عشان ده شك في الزياده مش في النقص مع ان الاثنين زاد فيهم يعني دي عمل الثالثه ودي عمل الخمسه لكن هو شكه رايح لفين؟ للزياده ولا النقص؟ فانا بتكلم على شكه متجه للزياده ولا النقص فالسهو بيتعلق عندهم بكده. الحنفية قالوا أنه يسجد بعد التسليم بعد ما يسلم يسجد سجدتين سهو بعضهم يقولوا أنه سيسجد سجدتين سهو بعد التسليم عشان ما يزودش أركان في الصلاة بعضهم يقول كده معنى يعني من معاني والمالكية ذهبوا بعض الحنابلة إلى السجود قبل وبعد إذا كان نقص قبل السلام وإذا كان زيادة بعد السلام من باب المشاكلة لك عشان أنت لو نقصت شك عندك شك بالنقصان كأنك بتجبر داخل الصلاة بالسجدتين ولو انت زودت يبقى ما تزودش بقى زياده يبقى خليها بعد السلام عشان تبقى برضه كمعنى عنده لكن هو في النهايه سجود السهو ان عملته قبل التسليم عملته بعد التسليم كله قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحمد بن حنبل كان يقول عنده مذهب في قضيه سجود السهو كان يقول بان الانسان يتتبع سنن النبي التي سهى فيها في الصلاه فما سجد فيه قبل السلام سجد وما سجد فيه بعد السلام سجد وده أهل العلم في الفقه قالوا متعسر يعني صعب انك انت تتتبع الامر ده وتعرف تجيبه بالضبط لذلك جعلوا الامر على المشاعر المعمول به اللي هو على المشاعر قبل او بعد لا هو ورد حديثين او ثلاثة بس ورد حديث الزبير ايضا وفي حديث ثالث ما اذكروش لكن هو ورد حديثين او ثلاثة. إذا الإنسان سهى عن سجود السهو الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا يأتي به إذا لم يطل الفصل. واحد بعد ما سهى في الصلاة وعرف إن هو فعلا سهى بس هو جبر يعني هو قال ركعتين ولا ثلاثة راح عملهم ثلاثة. خلاص كده تمت صلاته صحيحة. كده مفترض عليه من المستحب ان هو يعمل سجدتين سهو هو سلم ونسي يعمل سجدتين سهو ايه حله قال لك والله اذا كان هو قريب من الصلاه الفصل بعد السلام ده ما كانش بعيد يعني خمس دقائق 10 دقائق كتير هم ليه بيقولوا 5 او 10 دلوقتي؟ قال لك يعني على قدر اقامه صلاه، كانها على قدر اقامه صلاه. فقال لك على قدر اقامه صلاه، لو كان هو لسه قريب ممكن يعمل كده، ممكن يجلس 60 سنه. لو طال الفصل بتاعه لا خلاص. طبعا الساده الملكيه قال لك لا، لو كان بعد سنه، لو افتكر سجود السهو يزول. طيب عندنا امام سهى في الصلاه، دخل مأموم معاه وما يعرفش ان الامام سهى في الصلاه، فالامام جه يسلم راح سجد سجدتين. المأموم يعمل ايه؟ المسبوق دوت اللي دخل وما يعرفش القصه، قال لك بين قولين، اما انه يزول يتبعه عشان الامام مع يعني مفترض احنا نأتم به، والبعض قال لك لا هو ما سهاش، المأموم ده ما سهاش، ما شاركش الامام في لحظات السهو دي، فازاي يسجد معاه؟ ما يسجدش معاه، ما يلزموش. فالاحناف قال لك ما يسجدش معاه، بقيه المذاهب قال لك لا يسجد. فانت بين خيارين، الشيء اللي ما شاركتش فيه الامام معاه في الصلاه في السهو انت خيارين فيه، اما ان تسجد او لا تسجد. الاثنين صح، الاثنين صح. نقف عند هذا الموضوع. في مسألة متعلقة في الصيام بالبخور والعطور. البخور والعطور بعض المذاهب بترى أن اللي يحط بخور يشمه يعني، أو يحط عطور أنه يفطر. وأشد حد بيقول كده الملكية، وكان عندهم أي حد يحط عطور كده يشمه ده فطر على طول. ولو عمل بخور عندهم دي الكارثة العظمى، عندها فطر يعني ده حقيقي أكيد فطر عندهم ملكية. بقية المذاهب الأخرى ما بتراش الأمر في كده إلا لو كان واحد عمل بخور، عمل كده وقعد يستنشق. لو استنشق بالطريقة دي إنه يدخل البخار ده يدخله جوه متعمدا بالصورة دي، قال لك ده عندها عند الحنابلة وعند الشافعية يفطر. استنشاق المتعمد يتكلم عليهم؟ الاستنشاق الغير متعمد ما يفطرش. عندنا اللي عندهم عند الحنابلة وعند الشافعية بيتعمد البخور إنه يجيبه البخور اللي استنشق فيه هو ده اللي عندهم بيفطر، اما لو حط عطر عادي العطر اللي هو السائل ده رشه عندهم ما يفطرش خالص، مفيش اي حاجه. ايوه بس هو اصلا ما كانش يعرف هو عمل كده، ما كانش يعرف ان الموضوع ده يفطر. هو لو عمل كده هو ما كانش يعرف ان هو لو عمل كده لا الفطور يعني. هو لو كلهم كانوا بيقولوا انه يفطر مش هتفرق عندهم انه يعرف ولا ما يعرفش، لكن عشان هو دلوقتي فيها خلاف هو ما عملوش حاجه بس بس ان هو ما يعرفش وهم اتفقوا على ان ده يفطر خلاص. الميك اب اللي هو المكياج، المكياج ده حلال ولا حرام؟ سواء كان في رمضان ولا غير رمضان. هو طبعا هو يقينا ما بيفطرش، دي اول حاجه. يعني ما فيش عندنا معصيه اصلا، حتى لو كانت معصيه مش عندنا معصيه في رمضان بتفطر. الا عافاكم الله، الا ربنا عافى الجميع، الزنا ده معصيه، لان هو لو عمله في الحلال مع زوجته هيفطر، فطبيعي لو عمله في الحرام هيفطر. اذا المعصيه اللي هي الزنا هي الوحيده اللي بتفطر. المعصيه اللي هي الزنا، نعم انا قرات اكمل وبعدين. المعصيه اللي هي الزنا هي دي الوحيده اللي بتفطر، غير كده مفيش عندنا حاجه بتفطر من المعاصي. اما من المباح فيه، الميه دي مباح لو شربت هتفطر، الاكل ده مباح لو اكلت هتفطر. طيب الميك اب دوت لو قلنا انه معصيه يبقى مش هيفطر، صح؟ طب لو قلنا انه مش معصيه خلاص، ما هو زي المباحات كلها مش هيفطر. طب هو حلال ولا حرام؟ الفقهاء مختلفين فيه. بعضهم بيرى يفسر الا ما ظهر منها، معناها جواز وضع بعض الكحل او بعض الزينه في الوجه، بعض الكحل او بعض الزينه في الوجه، وده منقول عن المسعود وعن غيره من اهل الكوفه بيفسروا به الايه. والبعض يرى انه لا يجوز الزينه الا للزوج او المحارم فقط. اذا وضع الميك اب دوت على الخلاف، على الخلاف بين الفقهاء، لكن هم بيتكلموا على مساله متعلقه بعد الاختلاف. اتفقوا على انه لو كان قصد به الفتنه، قصد به الاغراء، قصد به اماله القلوب، ان ذلك لا يجوز. طب ايه اللي لا يجوز؟ القصد مش الفعل. القصد مش الفعل، انه لو قصد بكده انه يعمل كده هو ده اللي حرام. زي الانسان يلبس حاجه كويسه، اللبس ده حلال حلال، لكن لو قصد انه هو يتخيل على الناس ويتكبر ويحس انه هو يقدر يتهدم عليك قد، يبقى اللي حرام عليه احساسه بانه يقدر يتهدم عليك قد، مش اللبس نفسه. برضه نفس الحكاية. هو حد يستنشق الدخول. إلا على مذهب الحنفية. هو اللي أنقذ. الإنزال ده اللي هو الاستمناء، يعني ما عملش زنا بس هو استمناء، دي العادة السرية اللي بيسموها، سواء كانت للرجل أو للمرأة، اللي يعملها تقصدا في رمضان ده عندهم بيفطر، بيكون يعني جرح لليوم فطور. لا ده عند جميعنا العلم، ما خلفش كده إلا ابن حزم بس هو اللي قال ده ما يفطرش، لكن بقية الجميعنا العلم كلهم بيقولوا ده يفطر.